وفي القصص أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب، فجعله في تميمة علقها بيوسف، فأخرجه جبريل عليه السلام وألبسه إياه. لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتحدثنهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك يوسف، لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلي والهيئات، وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصرحين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون. بشره بما يؤول إليه أمره إيناسا له وتطيبا لقلبه، وقيل وهم لا يشعرون متصل بأوحينا آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم عشاء إلى أي آخر النهار، وقرئ عشيا وهو تصغير عشي وعشي بالضم والقصر جمع أعشى، أي عشوا من البكاء يبكون متباكين. روي أنه لما سمع بكاءهم فزع وقال ما لكم يا بني وأين يوسف، ما لكم يا بني وأين يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق في العدو أو في الرمي، وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناظر، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف. وجاءوا على قميصه بدم كثف، أي ذي كذب بمعنى مكذوب فيه، ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة، وقرئ بالنصب على الحال من الواو، أي وجاءوا جاءوا كاذبين، وكذب بالدال غير المعجمة أي كذب وطري، وقيل أصله البياض الخارج على أبصار الأحداث، فشبه به الدم اللاصق على القميص، وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه، أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجروح. وروي أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص، وقال ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه لذلك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمرا عظيما من السول وهو الاسترخاء. فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أجمل. وفي الحديث الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، أي إلى الخلق، والله المستعان على ما تصفون، على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صح. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من الجب وكان ذلك بعد ثلاث من إلقائه فيه فأرسلوا واردهم الذي يرد الماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذخر الخزاعي فأدلى دلوه فأرسلها في الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام. نادى البشرى بشارة لنفسه أو لقومه قال يا بشرى هذا غلام. نادى البشرى بشارة لنفسه أو لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك، وقيل هو اسم لصاحب له ناداه ليعينه على إخراجه. وقرأ غير الكوفيين يا بشراي بالإضافة، وقرأ يا بشري بالإدغام يا بشري، نعم، وهو لغة، وبشراي بالسكون على قصد الوقف. وأسروه أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة، وقيل أخفوا أمره وقالوا لهم دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل الضمير لإخوة يوسف، وذلك أن يهوذا كان يأتيه بالطعام كل يومين، فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة فقالوا هذا غلامنا أبقى منا فاشتروه، وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه. وأسروه بضاعة، نصب على الحال أي أخفوه متاعا للتجارة، واشتقاقه من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة. والله عليم بما يعملون، لم يخفى عليه إسرارهم أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه أي باعوه، وفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته، بثمن بخس مبخوس لزيف أو نقصان، دراهم بدل من الثمن، معدودة قليلة، فإنهم كانوا يزنون ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها، قيل وكان 20 درهما، وقيل كان 22 درهما، وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا في يوسف من الراغبين عنه. والضمير في وكانوا إن كان للإخوة فظاهر، وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه، والملتقط للشيء متهاون به، خائف من انتزاعه، مستعجل في بيعه. وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه أبقى، وفيه متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف، وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين، لأنه متعلق الصلة، لا لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير او اطفير. وكان الملك يومئذ ريان ابن الوليد العمليقي. وقد آمن بيوسف ومات في حياته. وقيل كان فرعون مصر او كان فرعون موسى عاش 400 سنة بدليل قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. والمشهور انه من اولاد فرعون موسى، والآية من قبيل خطاب الاولاد باحوال الآباء. روي انه اشتراه العزيز وهو ابن 17 سنة، ولبث في منزله 13 سنة، واستوزره الريان وهو ابن 30، وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن 33 سنة، وتوفي وهو ابن 120 سنة. واختلف فيما اشتراه به من جعل شرائه غير الأول، فقيل 20 دينارا وزوجا نعل وثوبان أبيضان، وقيل ملؤه فضة وقيل ذهب. لامرأته راعيل أو زليخة، أكرمي مثواه، اجعلي مقامه عندنا كريما أي حسنا، والمعنى أحسني تعهده، عسى أن ينفعنا في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا أو نتخذه ولدا نتبناه. وكان عقيما لما تفرس فيه من الرشد، ولذلك قيل أفرس الناس 3: عزيز مصر وابنة شعيب التي قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكما مكنا محبته في قلب العزيز، أو كما مكناه في منزله، أو كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز، أو عطفنا عليه العزيز مكنا له فيها. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل، ولنعلمه أي كان القصد في إنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل ويدبر الأمور أي أمور الناس، ويعلم معاني كتاب الله وأحكامه فينفذها، أو تعبير المنامات المنبئة عن الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل بسنية. والله غالب على أمره، لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء. أو على أمر يوسف أراد به إخوة يوسف شيئا، أخوة يوسف شيئا، وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيده، أو لطائف صنعه وخفايا لطفه. ولما بلغ أشده، منتهى اشتداد جسمه وقوته، وهو سن الوقوف ما بين 30 و40، وقيل سن الشباب ومبدأه بلوغ الحلم، آتيناه حكما حكمة، وهو العلم المؤيد بالعلم والعمل، أو حكما بين الناس، وعلما يعني علم تأويل الأحاديث، وكذلك نجزي المحسنين. تنبيه على أن الله إنما آتاه ذلك جزاء على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إن الحسد الذي امتلأ في قلوب إخوة يوسف أرادوا بذلك أن يبعدوا يوسف عن يعقوب عليهما السلام، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، والله سبحانه وتعالى يجعل من الشدة فرجا ومن الشر خيرا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، لقد عزم الإخوة جميعا بعد الرأي الذي تناولوه بين بعضهم البعض أن يلقوه في بئر، ولو اختلف المفسرون أين ذلك البئر، هل هو في بيت المقدس، هل هو في على بعد 3 فراسخ من يعقوب عليه السلام، أم هو بين مصر ومدين. يعني هذه الأمور التي ربما يكون البئر فيها، المهم ألقوه في غيابة الجب، أخذوه إلى الصحراء، أخذوا يؤذونه، يضربونه، يهينونه، جعل يصيح يستغيث، لماذا تفعلوا ذلك؟ قام أحد الإخوة يقول له: ألم تعاهدوني يا إخوتي ألا تقتلوه؟ إذا ائتوا إلى البئر الفلاني فدلوه بها، فأنزلوه في شفير البئر وربطوا يديه ونزعوا قميصه، وكان ينادي: يا إخوتاه ردوا علي قميصي، ردوا علي قميصي، أتوارى به؟ قالوا له مستهزئين: ادعوا 11 كوكبا والشمس والقمر يلبسونك ويؤانسونك. معنى ذلك بقي ذلك الحلم الذي حلم به والرؤيا التي رآها بقيت في نفسهم، وهذا سبب ما أيضا مكيدتهم لأخيهم يوسف. ولما وصل إلى منطقة في الماء ألقوه فسقط في الماء، ثم آوى إلى مكان في أسفل البئر. وأنتم تعلمون أن البئر إن كان قديما فإنه يصبح فيه بعض الحفر على جانبه، فأخذ يبكي وجعل يأوي إلى هذه الصخرة، فآنسه الله عز وجل بسيدنا جبريل وهو في تلك السن المبكرة. قال ربنا وأوحينا إليه، ترى ألهمنا أم الوحي؟ وهذا ما أراده المفسر هنا، أن الوحي إنما كان في سن 17. هذا الوحي كما أوحى الله إلى يحيى وإلى عيسى في الصغر، كذلك أوحى إلى يوسف. سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وجرد من ثيابه، فأتاه سيدنا جبريل بقميص من حرير من الجنة فألبسه إياه، وبعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى أخذ إبراهيم يدفعه إلى إسحاق، وإسحاق دفعه إلى يعقوب. أما يعقوب لمحبته بيوسف فقد جعله تميمة. التميمة هي عبارة عن شيء يلف في خرقة ويوضع معلقا في الصدر، فكانت هذه التميمة هي فيها قميص سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار بواسطة جبريل عليه السلام. ربنا عز وجل قال: أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا يوسف سيكون لك شأن عظيم، وأنت ستنبئهم وتحدثهم بلسانك هذا بما فعلوه بك، فإن الله سبحانه وتعالى سيعلي من شأنك، وإن الله عز وجل سيجعلهم بعيدين بسبب الأوهام وطول العهد الذي بينك وبينهم. فآنص الله قلبه وبشره ببشارة عظيمة جدا، هذه البشارة التي ستكون عند اللقاء الأخير بينه وبينه. فربنا عز وجل قال في بداية القصة: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم عاد الكلام إلى الجريمة التي ارتكبوها، قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا في وقت العشي مساء متباكين فزعين، رآهم سيدنا يعقوب: ما لكم يا بني؟ أين يوسف؟ أين تركتموه؟ قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سيدنا يعقوب يسمع هذا الكلام: أي كلام هذا؟ أنتم تتسابقون وأنتم تلعبون وتتركون يوسف عند المتاع ويأتي الذئب فيأكله، وهم يقولون: وما أنت بمؤمن لنا، أنت لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وذلك لأنك دائما تسوء بظنك بنا، أو ذلك بسبب محبتك ليوسف عليه السلام. أرادوا أن يأتوا بدليل كذب، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. جاءوا على قميصه بدم كذب، الله عز وجل وصفه بالمصدر دم كذب، أي ليس له أصل في دم يوسف عليه السلام. وربما تعلمون أن الذئب عندما يأتي ليأكل لابد أن يخرج أظفاره، ولابد أن ينهش من فريسته، حتى قال يوسف، حتى قال يعقوب عندما سمع بذلك الخبر وصاح وسأل عن قميصه وأخذ يتمسح به على وجهه وبكى وخضب وجهه بدم القميص، وقال هنا يبين كذبه: ما رأيتك اليوم ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه، القميص ليس ممزقا، كيف يؤكل ما في داخل القميص؟ نعم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إنما هذا الأمر الذي فعلتموه إنما هو من وسوسة الشيطان، وسهلت عليكم أنفسكم هذا الأمر ورأيتموه هينا، وأنتم أبعدتم أحب الأولاد عن أبيه، رأيتم ذلك الأمر سهلا، إذن ما لي إلا أن ألتجئ إلى الله. فصبر جميل، أي فصبري صبر جميل، أمري صبر جميل، أو صبر جميل أجمل من أي مناقشة معكم، لا أشكو بثي ولا حزني إلا إلى الله عز وجل. وهذا من عادة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله المستعان على ما تصفون. تصفون جريمة، أنا أستبهم هذه الجريمة ولا أصدقكم بها. طبعا طوى القرآن هذه القصة، ماذا حدث بعد ذلك؟ عدنا إلى يوسف وهو في البئر، يقول ربنا عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. كلنا يعلم أن بعض المحسنين يقوم بحفر بئر في الصحراء، فإذا مر به الناس أخذوا من ماء ذلك البئر فغسلوا ثيابهم وشربوا من مائه وتزودوا منه، وهذا الطريق الذي يسير فيه كان فيه البئر الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام. فجماعة يسيرون من مدين إلى مصر نزلوا قريبا من الجب وقالوا للذي معه أخرج لنا يعني شيئا من الماء من هذا البئر. أدلى الدلو، فلما رأى سيدنا يوسف الدلو تعلق به، وعندما تعلق به وهو إنما أرسل الدلو ليمتلئ ماء، فكانت النتيجة أن تعلق به شاب حسن طيب مبارك. فلما رآه ماذا جاء؟ قال يا بشرى. وهذه الكلمة فيها عدة قراءات، ومن جملتها يا بشرايا، وكأنه وجد لقطة عظيمة، هذا غلام. وأسروه بضاعة. وهنا هل السيارة الذين أخذوا هذا الغلام هم الذين فعلوا ذلك، يعني الذي أخذ الماء فخرج يوسف فاستعان بشخص آخر وادعى أنه اشتراه مع جماعته، أم قال إخوة يوسف إن هذا غلاما لنا وباعوه بثمن قليل؟ كل ذلك يحتمل. المهم أخرج يوسف من هذا البئر الذي تدلى به. لماذا لم يتكلم يوسف؟ يوسف عليه السلام خاف أن يتكلم بكلمة فيقتلوه، ولذلك سكت. قال ربنا عز وجل والله عليم بما يعملون. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من الأسرار أو من صنيع الإخوة أو ما فعل السيارة به، كل شيء والله عليم بما يعملون. ثم بين قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. معنى شروه يعني عندما وصلوا إلى مكان آخر باعوه، لكن لم يكن ذلك البيع، لم يعرفوا قيمة يوسف فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فلذلك كان الأمر عبارة عن 20 درهما، قيل 22 درهما، كانوا من الزاهدين فيه. ولذلك دائما الملتقط للشيء لا يعرف قيمته. فمثلا أحيانا يلتقط الإنسان شيئا من الآثار، قد تكون قيمته الأثرية آلاف مؤلفة وقيمته النقدية شيء بسيط فيبيعه بقيمته النقدية. وهنا إنما باعوه لأنهم كانوا زاهدين، جاءهم بدون تعب، جاءهم بثمن بسيط. وقال الذي اشتراه من مصر، هنا عندما عرض للبيع قال الذي اشتراه من مصر، والذي اشتراه من مصر العزيز. العزيز يعني كما تقولون اليوم وزير المالية الذي يكون على خزائن مصر، وكان اسمه قطفير أو إطفير، هذه ترجمة من لغة أخرى كانوا يتكلمون بها. وكان الملك في ذلك الزمان ريان بن الوليد العمليقي. هذا الملك طبعا بعد فترة آمن بيوسف ومات في حياة يوسف، وقيل إنه من سلالة فرعون موسى. نعم. وهذا الذي أخذه عزيز مصر، كان ابن 17 سنة، لبث في منزل العزيز 13، فصار عمره 30 سنة. في هذه الفترة آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة العلم، وحتى صار ابن 33. لذلك كان القيمة التي اشتراه بها يعني في طبعا الشراء الأول كان بخسا، الشراء الثاني الذي اشتراه فيه الوزير كان عبارة بدل 20 درهم صار 20 دينارا، وأيضا بعض الأشياء من نعل وثوب وإلى غير ذلك كان ملؤه من الفضة. قال هذا العزيز لامرأته، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، نعم اكرمي مثواه، اجعلي مقامه عندنا كريما، اي كريما حسنا، احسني تعهده، اجعلي منه امرا خيرا، عسى ان ينفعنا، ان هذا الشاب ينفعنا ونستطيع بذلك ان يحفظ اموالنا، ان يحفظ مصالحنا، ان نتخذه ولدا نتبناه، وكان رجلا عقيما. ولذلك قالوا ان في المجتمع على مدى التاريخ ثلاثة لهم فراسة عظيمة جدا، فقالوا افرس الناس ثلاثة. عزيز مصر ما ان رأى يوسف حتى قال هذا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. كذلك ابنة شعيب، يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. كذلك سيدنا ابو بكر عندما استخلف على المسلمين سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعده. ربنا عز وجل قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هذا التمكين الذي مكنه اولا من قلب العزيز، فكان مقربا الى عزيز مصر. كذلك انجاه الله سبحانه وتعالى من فعل اخوته. كذلك علمه الله عز وجل تأويل الاحاديث، فكان يؤول المنامات ويبين ماذا سيظهر في الايام المستقبلة في هذا التأويل. قال الله عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على امره، لا يرده شيء، لا ينازعه شيء. لذلك ماذا فعل اخوة يوسف؟ نقلوه من البدو والصحراء الى مكان الملك العظيم، وآتاه الله سبحانه وتعالى ما آتاه. ربنا عز وجل قال لما بلغ أشده، أي اشتد جسمه، قويت عزائمه، صار في سن يستطيع فيه أن يتكلم، وهو ما بين 33 سنة، ما بين 30 و40، هنا يبلغ الإنسان بلوغ الحلم. آتيناه حكمة، إذن آتيناه حكما، هذا الحكم الذي آتاه يفصل فيه بين الناس. آتاه الله علما لا يوجد عند أحد، وأعلاه تأويل الأحاديث. قال ربنا وكذلك نجزي المحسنين، مثل ما جازينا المحسنين نجازي يوسف، فلقد أحسن في عمله وأتقنه تماما. عند ذلك ماذا حدث ليوسف في هذا القصر عندما بلغ هذه المرتبة العظيمة؟ قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في يوم آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.